إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس من دروس الاعتقاد، وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ممن جدد الله عز وجل به الملة، وأحيا من درس ونشر من طمس من معالم الدين بتوفيق الله عز وجل وحوله وقوته، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. نراجع المجلس الماضي بطرح ستة من الأسئلة، وهي كالتالي: سؤال 14 بعد 600، أكمل النص التالي: روى أبو الشيخ الأصبهاني، هذا منقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في، أكمل العبارة، وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة، أكمل، وأن تدخلوا على المشركين يوم فراغ في، بسم الله. الجواب: أكمل النص بإسناده، روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في كتابه شروط أهل الذمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم ورطانة الأعاجم، قال: وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. السؤال 15 بعد 600، ما هي تفاسير السلف لقوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور؟ فسر التابعون رحمهم الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، بتفسيرات. فما هي هذه التفاسير؟ وما الذي يستشهد منها لمسألة النهي عن التشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ ها، بسم الله. والذين لا يشهدون الزور، أبو عبد الله، لا يشهدون الشرك، ها؟ لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون الغناء، لا يشهدون صنما كان يعبد في الجاهلية، صنما كان يعبد في الجاهلية. السؤال 16: طيب، إيش المراد من هذا أو من هذه التفاسير ها هنا في مسألة التشبه؟ بسم الله، ما المراد من هذه ها هنا بين أيدينا في مسألة التشبه والنهي عن التشبه بالمشركين؟ إيش المراد؟ عندنا تفسير شرك، أصنام، غناء، إيش المراد؟ أعياد المشركين، أعياد المشركين، لأن المسألة التي تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها النهي عن مشاركة المشركين في أعيادهم. المشركون سواء كانوا من أهل الجاهلية أم سواء كانوا من مشركي أهل الكتاب، فكلهم مشركون. قال السادس عشر بعد الستمائة: ما المتعلق من هذه التفاسير المذكورات للشبهة، وما المتعلق منها بالشهوة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذه هي التفسيرات أو التفاسير: أعياد المشركين لا يشهدونها، الشرك لا يشهدونها، عبادة الأصنام لا يشهدونه، الغناء. طيب، ما المتعلق من هذه الأمور المحظورة والكبائر العظيمة، ما المتعلق منها بالشهوة وما المتعلق منها بالشبهة؟ الغناء متعلق بالشهوة، وما عدا ذلك متعلق بالشبهة. هذا كتاب وجوب التمسك بالكتاب والسنة، مستلة من كتاب معارج القبول لحافظ الحكمي علامة جيزان رحمه الله تعالى. السؤال السابع عشر بعد الستمائة: لما كان شهود أعيان المشركين من الباطل ومن شهادة الزور؟ والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد المشركين، لا مهرجان، لا نيروز، لا كريسمس، لا عيد أم، لا عيد جلاء، لا عيد الجند المجهول، ولا ولا ولا إلى آخره. لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون. لاحظ الآن استنباط ابن تيمية، قال إذا نهوا عن الحضور فما بالك بالمشاركة الجسدية. أقول وإذا نهوا عن الحضور وهم منهيون بالمشاركة الجسدية والقولية، فمن باب أولى أن يكونوا قد نهوا أن يشاركوا بإيش؟ بالجسدية والقلبية. والجسدية دائما متعلق، التشبه في الأجساد وفي الظاهر متعلق في الغالب بالباطن. إذ لو رأت عيناك رجل شكل غربي إفرنجي لكنه يتكلم باللغة العربية أو بأي لهجة من اللهجات، يعني هذا ما هو عشوائي، ترى هذا ليس بعشوائي، يخشى أن يكون القلب مائل للإفرنج، وإلا لما ترك التشبه بالموحدين المؤمنين عباد الله الصالحين المتطوعين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب يغير شكله وديكوره وحركاته وسكناته ولهجاته ودخوله وخروجه إفرنجي مصغر. ولله الأمر من قبل ومن بعد. لما كان شهود أعياد المشركين من الباطل ومن شهادة الزور؟ لأن أعيادهم تجمع بين إيش؟ أنا قلت هذه المذكورات إما منها ما يتعلق بالشبهة ومنها ما يتعلق بالشهوة. لما كان شهود أعيان المشركين من الباطل ومن شهادة الزور؟ لأن أعيادهم تجمع المفسدتين معا، ففيها شبهة وفيها شهوة. ومن اللطائف أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال قد يكون فيها شيء من السرور والسعادة، وهم يتحججون بهذا، يقولون لا تضيقوا على أنفسكم ولا تضيقوا على غيركم، نحن نسعد، نحن نسر، نحن نمرح، نحن نشرب ونطعم، فلماذا تضيقون؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه سعادة عابرة ونشوة غامرة وظاهرة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أما حقيقة الأمر فما في الروح ولا حقيقة العبادة. ولذلك ذكرت لكم بالأمس أحد القساوسة الكبار لحيته شابت وقضى عمرا غير قصير في النصرانية، قال ستتحول الكرة الأرضية إلى الإسلام، وستتحول أوروبا والدول الغربية إلى الإسلام. ليش؟ قال لأن ليس عندنا حقيقة التدين، ما في حقيقة تدين، لذلك لابد أن تغرس في أنفسنا ونغرس في أبنائنا وفي الأجيال حولنا حقيقة التدين. يا ولد أنت يعني ما كنت أول تخاف صلاة صلاة صلاة صلاة تصلي، يعني إذا ما كان في أحد يقول لك صلاة صلاة ما تصلي في الظهر لأن الدوام يلزمك بالصلاة، فجر ما في صلاة، عشاء ما في صلاة، وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. حقيقة حقيقة، ما هو إذا خلا بمحارم الله انتهكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يأتي أحدهم بصلاة وصدقة وزكاة، ها؟ لكنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا سافر أحدهم من المجتمعات الإسلامية خلاص انتهى كل شيء، حجاب للمرأة ما فيه، عفة في الطعام والشراب ما فيه، محافظة على اللسان ما فيه، محافظة على البصر ما فيه، محافظة على اللمس والجس والحس والاختلاط ما فيه. وإذا رجع قال الحمد لله رجعت الآن من الإجازة الصيفية وأخذت لي عمرة والحمد لله تقبل الله. يا شيخ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، أما الذين يعبثون ويجعلون دينهم لهوا ولعبا فالله عز وجل كما أنه أغنى الشركاء عن الشرك فهو أغنى الأغنياء جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أن يمكر الإنسان عندما يتعامل مع الله، كما يعبر بعض الناس، بعض الناس يقول مع الخيل يا شقرة، إن جينا في مطوعة تطوعنا، وإن كان المدير ما يحب مطوعة تفلتنا. هذا ضرب من ضروب النفاق يا عباد الله، ليحذر على أنفسنا، ضرب من ضروب النفاق. قال المدير إن كان مطوع بسم الله الموت مع الجماعة رحمة، ها؟ ومن عاشر القوم 40 يوم صار منهم. يا شيخ اتطوع، اتطوع انت، اتطوع انت، اتطوع يا سيدي. واذا كان ما يحب المتطوعين من المؤمنين ويكرههم قال والله ما مع الخيل يا شقرة، من عاشر القوم 40 يوم صار معاهم. انتبه يا شيخ انتبه، لقد كان عمر يناشد حذيفة الله فيقول يا حذيفة اناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو المحدث، وهو الذي إساء إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، ومع هذا يخاف على نفسه النفاق. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم برحمتك من ورثة جنة النعيم، ونعوذ بك اللهم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والخفي، ونعوذ بك من النفاق الاعتقادي منه والعملي، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأسرارنا خيرا من علانيتنا، إنك على كل شيء قدير. السؤال 18 بعد 600، ما المقصود من عدم شهود أعياد المشركين؟ ما المقصود؟ هنا نص ابن تيمية، ما المقصود من عدم شهود أعياد المشركين؟ إيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ طبعا فيه كلام عام، ممكن تجيب أنت بجواب عام، لكن هنا أجب بجواب عام، ومن استحضر الجواب الخاص الذي ذكر ابن تيمية فليذكره. جواب عام، من تشبه بقوم فهو منهم، هذه عشان التركيز. الجواب العام، من تشبه بقوم فهو منهم. خالف المشركين، في جواب خاص يقول لابن تيمية المقصود استحباب ترك موافقتهم. شوف لاحظ ابن تيمية دقيق سيمر بنا، يقول الحكم الذي ذكره الله عز وجل تضمن قوله والذين لا يشهدون الزور، يعني استحباب ترك موافقتهم، ندب ذلك عدم كراهية موافقتهم. قال لكن لفظ التحريم لا تطلق لفظ التحريم من هذا الدليل فحسب. وبعدين بعد ما يقف ابن تيمية قال ابن تيمية مكفر للمسلمين، محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، يكفر محمد بن عبد الوهاب في مكة تتلمذ على واحد شيخ بخاري داغستاني، وفي المدينة تتلمذ على شيخ هندي محمد حياة السندي، انتبه لهذا. لكن لما اتفقت هذه الحلقة الدائرية نجدي بخاري هندي على الكتاب والسنة قامت الدعوة. أي دعوة؟ دعوة رسول الله: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أما ما يروجه العلمانيون عليهم من إلى الآن، إلى لحظتك لو الآن يعني يسمح افتح الآن، طايحين في الوهابية، والأمر فيهم كما قال الله عز وجل في المشركين الأولين: فإنهم ها أكمل الآية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يخافون من الإسلام ويخافون من المسلمين مع ضعف المسلمين ومع الدخن الذي أصاب مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله، وهم يخافون خوف الموت وينتفضون. مثل الخواجة أولئك قبل كم سنة عندما صارت فتنة التكفير والذبح والسلخ، ها التقى رجل غربي وزوجته مع شاب ملتحي جالس جنبهم، قال يتعرفوا على بعض، قال الأخ من فين؟ قال أنا مسلم من بلدي كذا. يقول الغربي بدأ ينتفض وقذف الله في قلبه الرعب، قال أرجوك أرجوك خلنا نسافر بسلامة بحفظ ورعاية يا أخي أرجوك. قال له أنا إيش بدي أعمل، أنا إيش بدي أعمل لك، يعني بدي أذبحك؟ لأنه في تلك الفترة قبل سنين كان الذبح مستعرا على أشده من بعض الغلاة المتنطعين، وقد فرغنا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله هلك المتنطعون. الحمد لله ريحتني ريحتني، هلك المتنطعون. إذن في الطرف الآخر خلني أعمل، يعني أصبر شوي تعال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا. هنا متنطعون، هنا متميعون. وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، والثبات بيد الله. التاسع عشر وهو الأخير في مراجعة المجلس الماضي: هل يشرع اللعب في أعياد المشركين وأهل الجاهلية؟ أذكر الدليل. يشرع أو لا يشرع مع ذكر الدليل؟ لعب لعب في أعياد المشركين، يعني حتى اللعب ما تبغون نلعب؟ لاحظ هنا مقيد. هل يشرع اللعب في أعياد المشركين وأعياد أهل الجاهلية؟ أذكر الدليل. ها يعني مثلا في مجتمع من المجتمعات المسلمة صادف يوم عيد اليهود أو عيد النصارى، وفي بعض البلدان قد يكونون منتشرين، فهم يفرحون وهم يسعدون وهم يبتهجون وهم يفرقعون المفرقعات ويقتنون البالونات ويتبادلون الهدايا ويديرون الأطعمة، ونحن إيش نعمل؟ ما نعمل ولا شيء، نحن نفرح كما يفرحون. جيراننا لديهم مائدة ولديهم حفلة الليلة، هيا بسم الله الليلة حياكم الله وليمة وذبيحة. هل يشرع مثل هذا أو لا يشرع؟ يشرع أو لا يشرع اللعب في أعياد المشركين وأعياد أهل الجاهلية مع الدليل؟ ها خلاص جوابك ومن الإشارة ما هو أبلغ من النطق. الأخ يقول كده، يعني إذا جاءتك الزوجة قالت لك أبغى تنمص أجمل، ما تبغى تتكلم، ها خلاص، الحر بالإشارة يفهم. والرجولة ليست بكثرة الكلام ولا بكثرة الخصام، ولكن الرجولة أن يكون الإنسان ثابت على الموقف في طريقه إلى الله وفي سيره إلى طريق الآخرة. والدليل وأنتم حدثاء عهد به، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ما هذان اليومان؟ اليومان تلعبون، ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكم بهما خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه أبو داود والحديث صحيح. العبوا فيهما كما تشاءون، لكن أيام جاهلية، هي أيام جاهلية، كان يا ما كان في قديم الزمان، لكن الآن ما هي أيام جاهلية، الآن نحن داخلون في الإسلام. إيش جواب ابن تيمية لمن يزعم أن هذا ما هو موجود الآن؟ ما هو موجود الآن في مثل مجتمع المدينة، لكنه يوم كان كنا نلعب فيه في الجاهلية. إيه نعم، لكن ما دام وافق اليوم نفسه الذي كنتم تلعبون وكانوا يلعبون فيه في الجاهلية، فنحن منهيون أن نلعب فيه أو أن نظهر شيئا من عباداتنا، وإن كانت عباداتنا المظهرة مشروعة، لكن تخصيص هذا اليوم ممنوع، والله أعلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله أوجه. نعم، جزاكم الله خير. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم مجرد هذه الآية، أي آية؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهي صفة من صفات عباد الرحمن فيما تحفظون، فهي مدائح لعباد الرحمن، صفات مدح بها عباد الرحمن، ومنها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال رحمه الله: ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء، من هؤلاء؟ عباد الرحمن، والثناء عليهم. قال: وذلك وحده يفيد ماذا؟ قال: يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور. ولذلك التفسير الراجح والأعم والأشمل في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الباطل البتة، سواء شركا أو كفرا أو سخرية أو استهزاء وهلم جرة، ومنها الأعياد. شوف يقول هذا وحده يفيد الترغيب، خلاص هذا الحكم واحد. قال ويقتضي الندب، الندب الحث على فعل شيء أو قوله إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. كم حكما بين أيدينا في من شهد عيدا من أعياد المشركين. يقول في الآية لمن يستدل بالآية والذين لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين، يقول إما أن يكون فيه ترغيب لا تحضر مجالس المشركين، لا تقم عيدا ولا تحضر عيدا من أعياد المشركين. طيب يقول ومندوب مطلوب منك ألا تشهد أعياد المشركين. قال ومكروه أن تشهد أعياد المشركين. قال الاستدلال بالآية، شوف لاحظ دقة ابن تيمية حتى تدرك مدى الشناعة والبشاعة لمن يتهم أئمة وعلماء السلف من أمثال ابن تيمية وابن القيم ممن جدد الله عز وجل بهم الملة ونشر بهم أعلام القرآن والسنة. يقول لا لا لا لا لا, لا تكفيرين تكفيرين تكفيرين، أعوذ بالله أعوذ بالله، تسمع لا تجلس. مغرضون يريدون أن يحرموك من الاعتقاد الصحيح، يريدون أن تكون مثل الخاتم في إصبع أحدهم. افعل، حاضر حاضر، قم حاضر، اجلس حاضر، حرام حاضر، حلال حاضر، طوف حول المقابر حاضر، احكم بغير شرع الله حاضر. هكذا يريدون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا مهو خفيفا عظيما، ميلا عظيما وانحرافا كبيرا. ليش؟ لئلا، بالله احفظ للكلمة، لئلا تستمتعوا بدين الله المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا تنتفعوا، لئلا تنصروا، لئلا تتذوقوا حلاوة الإيمان التي تذوقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتذوقها الصحابة. فلما صبروا واتقوا ورابطوا، إيش النتيجة؟ دولة الإسلام بالمدينة. هذا هو المرعب. إيش دولة الإسلام يا شيخ؟ هذول أسحقهم سحق، اطحنهم طحن، اعصرهم عصر، اسحقوهم مثل ما نمار يوقد النيران ويدخلونهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هو هذا ما يريدونكم تتذوقوا الإسلام. تعال اسجد لي، أنا شيخ الطريقة، اسجد لي يا أخي، تعال اسجد شوي، حط هنا 110. ما يريدونكم أن تتذوقوا الإسلام، ما يريدونكم أن تتذوقوا الإيمان والتوحيد، لأن هذا يؤرق مهجتهم ويقض مضاجعهم ويهز الأرض من تحتهم ويزلزلها من تحت أقدامهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون. لكن اعتبروا ولا تكونوا جمهوريين ولا تكونوا ديمقراطيين، ولكن كونوا مؤمنين مسلمين موحدين، أمرهم شورى بينهم. هذا هو المخرج مما يقع في العالم الإسلامي، والهداية بيد الله. فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين في من هديت، وتولنا في من توليت. قال أما تحريم، يعني هو كان مندوب ولا كان مطلوب ولا كان مكروه ولا كان حرام، كل سوى. لا لا لا لا، العلماء الراسخون كابن تيمية ما في شيء، كل سوى. حتى لا تقول والله قال ابن تيمية من ترك الصلاة فقد كفر، ليش مجرد أنه ترك الصلاة يكفر؟ يا أخي يشهد أن لا إله أن محمد أن هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا نص حديث رسول الله، لكن ألصقوها بابن تيمية ليه؟ عشان إذا تركوا الصلاة باسم الديمقراطية قلنا ما في مشكلة، ما في مشكلة، والله عز ونسوا أن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فإن لم يصلوا مفهوم الآية ما هم إخواننا. رعية ما تصلي، إيش الانتفاع بهم وكيف الانتصار بهم وكيف استنزال النصر والمطر والرزق بصلاحهم واستقامتهم؟ أنا ما أدري، أنا لا أدري، لا أدري. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال لا. أما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، أوجه وأظهر، أظهر وأرجح، لأن الله تعالى سماها زورا، قال ودلالتها على تحريم فعلها. فعل ماذا؟ لاحظ لي الآن، والذين لا يشهدون، لا يشهدون الزور. قال دلالة انتزاع دليل تحريم حضور أعياد المشركين قد يكون مكروه، قد يكون مندوب إلى عدم الحضور، ها؟ قد يكون مطلوب منا عدم الحضور، أما التحريم انتزاعه من هذا الدليل ففيه نظر. طيب إيش الذي ننتزع من هذا الدليل؟ قال على تحريم فعلها، على تحريم فعلها، ما تحيي عيدا من أعياد المشركين. شوف الآن توسعوا، عيد لي، عيد مولدي أنا، وعيد مولد لأبويا، وعيد مولد لأمي، وعيد مولد للعمدة، وعيد مولد لعمي، وعيد مولد لخالي، وعيد مولد لسيدنا عيد المولد هذا حق مين؟ كريسمس لمن؟ لمن الكريسمس؟ للنصارى الذين يقولون المسيح هو الله وهو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف نقلدهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم. طيب والدي الليلة ذكرى مولد أبي، أبي عزيز على قلبي، ما تريدون أن أعمل له ليلة؟ أنا قد جهزت الذبائح ترى في 10 رؤوس، وعزمت وزعت رقاع الدعوة، الليلة ليلة مولد أبي. أبي كان رجلا عبقريا، رجلا عصاميا، رجلا خدم، ورجلا أنفق، ورجلا أكرم، ورجلا ذبح، ما تريدون نعمل مولد لأبي؟ سبحان الله وبحمده. تعال نسألك، أولا تدري أن النصارى واليهود يعملون أعيادا لمواليد، أعياد مواليد لأنبيائهم ولعظمائهم ولكبرائهم؟ قال لا ما أدري. أحرص الناس اليهود والنصارى على إحياء كل مناسبة، ولذلك ورد في صحيح مسلم، وسأسأل، ورد في صحيح مسلم أن يهوديا قال لعمر آية في كتاب ربكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ أي آية وبماذا أجاب عمر؟ أي آية وبماذا أجاب عمر؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر كان مستحضر ولا ما كان مستحضر جواب؟ ما قال ها والله إيش يقول هذا، إيش يقول؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، أبناؤنا يجب أن يحفظوا أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الصلاة، شروط الصلاة، وجوب الزكاة. مثل الماء، ما هو عندما يذكر أسماء الممثلين وأسماء وأسماء إلى آخره مستحضرين، فإذا قيل لهم تعرفون حنظلة الغسيل قال ها ها لا أدري، تعرفون عثمان بن مضعون ها ها لا أدري، تعرفون عثمان قال مين عثمان، عم عثمان اللي كان يبيع الحليب واللبن في إنا لله وإنا إليه راجعون. نحتاج إلى بعثرة أوراق، ولكن مو بعثرة كده مثل القصاصات الورقية التي تلقى في المناسبات، ولكن بعثر يعني كده هذا بس واحد اثنين، بعثر لتحاسب وتعاتب كما قال عمر، كما روى ذلك ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ترى ما راح يدخل بيتك واحد شيخ بالله اسمح لي بدي أدخل أتحسس وأتلمس وأحاسبكم، تصلون أو لا تصلون، تصدقون أو لا تصدقون، تشتمون أو تسبون، لا تتوقع. بل الإنسان على نفسه بصيرة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هكذا يقول عمر، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. شوف نحن الميزان هذا سبحان الله عندنا هوس إلى درجة الوسوسة والهلوسة، بعد ما نتعشى هات الميزان بسم الله، يا لطيف زدت نصف كيلو، لابد أن أنقص، وبكرة ومن بكرة بدل ما يأكل فخذ يأكل فخذ ومعاه فخذ ثاني ويزيد، وصار عند الناس هلوسة ووسوسة من زيادة الوزن لأنهم يخافون من الدسم. إيش معنى يخافون من الدسم؟ يعني يخافون على هذا القلب يخافون أن ينسد، أن تنسد منافذه وطرقه، لأنهم يريدون ويتمنون أن يعيش أحدهم 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، كما تمنت اليهود ولله عاقبة الأمور. لكن الإنسان إذا أحسن النية وأحسن العمل والقول يرجو إن شاء الله أن يكون من المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله وقد ذم من يقول الزور على تحريم فعل دلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين من يظاهر من زوجته وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. إذا قال الرجل أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ماذا سمى الله عز وجل مثل هذا؟ قال إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. القول نفسه زور ومحرم، زور ومحرم، والله عز وجل قد قال والذين لا يشهدون الزور، ودلالة التحريم أظهر، هذا معنى كلام ابن تيمية، من عمل الزور سواء كان شركا أو سواء كان شهود عيد للمشركين ونحو ذلك، كما ذم الله عز وجل أقوال المتظاهرين الذي القائلين لزوجاتهم أنتن علي كظهر أمي، وقال تعالى واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك، فيدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، والحكم للتحريم من يعمل الزور، وقع في شرك، أحيا عيدا من أعياد المشركين، أحيا عيدا من أعياد المشركين، انتبه، فهذا من الزور، ودلالة التحريم ظاهرة. لكن الشهود والذين لا يشهدون يعني مجرد حضور، الحكم يختلف، قد لا يصل الأمر إلى درجة التحريم. فهم يا أخواننا؟ فهم إن شاء الله. قال وقد يقال، قال رحمه الله تعالى وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهودة دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. يقول رحمه الله، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه نور، لأنه مؤسس ومقعد على نور كتاب الله ونور سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يصدر منهما ومن تقريرهما والتقعيد المؤسس عليهما نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، قول الزور أن يتكلم الإنسان بالزور أبلغ من أن يفعله. قال ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم وشهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. يعني الأمور المباحة، فضول الأوقات التي ليس فيها ذكر الله وليس فيها منفعة لا لنفسك ولا لغيرك، عدم شهودها متعين وأنت ممدوح في عدم شهودها، ولاحظ هذا الجانب هو اعتقادي ها هنا وتربوي في نفس الوقت. أوقات تمر علينا، لحظات نمر بها ما تستطيع تعطيها حكم، لأنه ما في شيء ليست هي وقت فريضة كأداء صلاة، وليست هي مداعبة للأهل ومداعبة الأهل وإفراحهم وإدخال السرور والسعادة عليهم، عبادة تؤجر عليها، لا هذا ولا ذاك. لكن بالقرائن أن دخولك في هذا الوقت وأنت خالي الوفاض بالتجربة العملية قد يسبب لك الوقوع في محرم فيما بعد، أعرض عنه أعرض عنه. يعني مثلا أعطيك مثال، دخل أحدنا في عيادة ينتظر رقمه عند الطبيب، ينتظر رقمه عند الطبيب، وفي الانتظار في عشرة، وكل واحد ما شاء الله عنده كلام، ها عنده كلام وعنده خصام، وكل واحد مشبع لا سيما إذا كانوا كبار الأعمار، بارك الله في أعمار الكبار ونفعني الله وإياهم بالعلم والعمل، لا سيما إذا كانوا كبار، كل واحد يبقى يقرر، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم. الآن أنت ساكت، أنت ساكت، سكوتك قوت، سكوتك ليس فضلة، بل إن سكوتك من باب نطقي ذكر وصمتي فكر. لكن قدر لنفسك أنك لو شاركت لعله ينزلق لسانك فتغتاب أو تفتري أو تكذب، لأن بعض الناس هو ساكت لا يكذب، وهو متكلم يستدرج إلى الكذب، لأنه هذا يجيب فائدة وهذا يجيب فائدة، قالوا أنا جالس مثل الأطرش في الزفة ما أعطيهم فائدة، أقول لك ترى والله أنا أبوي وأبو جدي، بعضهم القلطات هذه ويسمونها تحويت، بعض الناس ما يحلو له السمر في ضوء القمر إلا أن يلفق أكاذيب ولو خاض في أعراض المسلمين والمسلمات، المهم أنه يضحكون إلى درجة الثمالة. لكن تذكر، ترى تذكر أن هذا الضحك ضحك في غير موضعه، وأن هذه المشاركة مشاركة في الإثم والعدوان، وأن هذا المجلس سيكتب عليك يوم الدين، يوم يدان الناس بعقائدهم وأعمالهم وأقوالهم. فلا تكن إمعه، ولكن وطن نفسك. قال وقد يقال، هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، إذ لو كان فعله وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحوا على مجرد تركهم شهوده والذين لا يشهدون الزور دل على أن فعله مذموم عنده معيب. أنا لا أشهد عيد النصارى ليس معناها ما أشهد عيدهم، يعني معناه أعمل عملهم، لأن العمل أبلغ من إيش؟ مجرد الشهود، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. اللهم إلا إذا أفضى إلى محرم، فعند ذلك الوسائل كالمقاصد. إذا عرفت أن جلوسك أو كلامك في هذا المجلس قد يؤدي إلى حرام، لكن الآن ما في حرام، لكن تعلم أنه بجلوسك في هذا المجلس سيفتضون كلماتك ويحركون لسانك، لا تجلس، لا تجلس. أنت نهيت عن الجلوس في مجالس الزور واللغو، لكن أنت تدرك أن جلوسك مع هؤلاء الأصحاب سيوقعونك في الحرام، شئت أم أبيت لا تجلس، لا تجلس. وقدر لنفسك فيما يعود لمنفعتك في آخرتك. قال وفيه قد يقال نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. هذه الصفات لعباد الرحمن في هذه الآيات المتتابعات، ومنها هذه الصفة العلية والمنقبة التقية، وهي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول هذه الصفات من عبودية الرحمن، هي صفات عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة. لاحظ هذا التدرج في إيصالنا للحكم الشرعي في ألا نشهد زورا وألا نغشى فجورا. قال هذه صفات من؟ قال صفات عباد الرحمن بنص الآية وعباد الرحمن. قال وعبودية الرحمن واجبة، هنا عباد الرحمن هنا عبودية، ما بلغوا عبادة الرحيم الرحمن إلا لما حققوا عبوديتهم له جل جلاله. قال وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات التي هي صفات عباد الرحمن المطبقين لعبودية الرحمن بهذه الصفات التي امتدعهم الرحمن بها تكون إيش؟ تكون واجبة. في أحد يعيد لي هذه المعادلة؟ هذه الصفات التي مدح الله عز وجل بها، مدح من بها؟ مدح من زكاهم بقوله جل جلاله وعباد الرحمن من صفاتهم والذين لا يشهدون الزور. هذه الصفات المتتابعة المذكورة في وهي من صفات عباد الرحمن، كيف مكنهم الله أن يتصفوا بهذه الصفات؟ انتبه، كيف مكنهم الله أن يتصفوا بهذه الصفات؟ لما حققوا عبوديتهم للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، حققوا صفات هي صفات عباد الرحمن أعانهم الله بالعبودية عليها، عبودية الله واجبة، إذن هذه الصفات واجبة. لا تشهد زورا، واجب عليك ألا تشهد زورا، يعني بلا ريب أن هذا معنى من معاني الفقه في الدين، لكن في باب العقيدة والإيمان والتوحيد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله أنا أحفظ متنا في المالكية أو في الحنفية أو في الشافعية أو في الحنابلة، جزاك الله خير، لكن تحفظ متنا في العقيدة، عقيدة القرآن والسنة؟ تعرف إيش معنى كتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والسنة لللالكائي والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن أبي عاصم؟ ها لا أدري يا أخي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بادئ ذي بدء في الاعتقاد قبل أن تقول ما حكم كظم فم الإنسان إذا تثاءب في الصلاة أو خارج الصلاة. جزاك الله خير. طيب في سنة واردة قبل هذا لابد أن تعرف وأن تعلم توحيد الألوهية وأنه لا معبود بحق إلا الله والربوبية وأن منه المبتدأ وإليه المنتهى وأنه الحي القيوم الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وتوحيد الأسماء والصفات. يا ستار تعال يا شيخ. ستار من أسماء الله. يا ساتر. ساتر من أسماء الله الحسنى. تعال. ها لا أدري إيش الاسم ها هنا المتضمن لطلبك الستر من الله عز وجل. الستير. ما هو يا ساتر يا ستار يا أخي. ما هو من أسماء الله. ولذلك حتى التعبد شوفها يدل على أنهم يتعبدون. قال عبد الستار عبد الساتر يا أخي ما هو من أسماء الله. عبد الستير قال ليش هذا معليش اعذرني بس والله شيء. فهو هذا الشرعي هو هذا الشرعي في توحيد الأسماء والصفات. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا الإيمان والتوحيد. قال وفيه نظر إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا المؤمنون العلماء هنا اللا الألف واللام للعهد الذهني يعني حقيقة المؤمنين. ماذا يوقع ذكر الله في قلوبهم حقيقة المؤمنين؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب العلماء حقيقة الذين يخشون ربهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما المتهتكون وفي ظاهر الأمر متنسكون الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فأولئكم لهم لقب عند العلماء الربانيين يقولون فيهم علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين هنا المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. وقال ما تعدون المفلس يعني حقيقة المفلس فيكم. قالوا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال المفلس. المفلس ما هو هذا؟ ما هو اللي ما عنده درهم ولا دينار ولا جنيه ولا دولار ولا ريال؟ ها يقول صلى الله المفلس حقيقة من يأتي بصيام وصدق يأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. اللهم سلم. لذلك انتبه من أعراض الناس ومن أموالهم ما هي فهلة وتقول لي هذا مغفل ده يا شيخ إذا كان أخوك عسل للحسو حط 10 هنا و10 هنا. هو ما يعرف مسكين لكن يوم القيامة تحمل وزر هذا الذي أكلته سحتا وحراما. والله العظيم إن الواحد يتأذى أشد الأذية إذا ضعفت الأمانة. يعني قريب سبحان الله واحد عاملته سنين وبعدين قلت له اصرف لي يا أخي هذه 500 ريال. صرف ووضع 200 أو 300 ريال بين الصرف. قال أنا صرفت لك ترى عشرات وخمسات عشان تأخذ راحتك بالصدقة، ووضع 200 بين فئات 500، وضع 200 ممزقة ملصقة، وأنا على قول شياب يعني يضحك عليه إلا في الفلوس، أقول يضحك على رأسي إلا في الفلوس، وهذا برضو الواحد ما يخلو من ضحك. أخذتها وعددتها وتصفحتها، وإذا بها بينها 200 ملصقة ملزقة ممزقة، طبعا الواحد يستحي. أنا رددتها، قلت له رد هذا، قال ها معليش روح أصرف يا شيخ، جيب 200، أنا ما أعطيتك هذا إلا لأن. لكن فيما بيني وبين نفسي قلت هذه الأخيرة بعد السنين الطويلة، هذه الأخيرة إن شاء الله ما أرجع إليه. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، لا إيمان لمن لا أمانة له. يا أخي جنب الممزق، جنب الممزق، وبعدين روح لمؤسسة النقد واصرفه كيف ما شئت، لكن تغش به عباد الله، لا بل تغشني وأنا جار لك من سنين. فوالله مثل هؤلاء لا يؤتمنون، مثل هؤلاء لا يؤتمنون، وإنما الأمين الذي يتورع في الدينار والدرهم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والأمانة. قال ما تعدون الرقوب، الرقوب هو الذي لا يعيش له ولد. ما تعدون الرقوب فيكم، قال الرقوب هو الذي لا يعيش له ولد. فالمفلس والعلماء وما يتعلق بالمؤمنين على الحقيقة، لأن الإنسان قد يتصف بهذه الصفات ليس على الحقيقة. قال فسواء الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه، حصل أصل المقصود. إيش أصل المقصود من قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور؟ قال بيان استحباب ترك موافقتهم، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم، ما فيه موافق أو موافق لهم. بعض الناس يقول لي أخي هذا من العادات، ما في مشكلة، عندهم عيد الأم أو عيد الحب، أنا أحمل زهورا حمراء، زهورا حمراء، وعيد حب حب حب، أنت تعترض سبيل الحب؟ أنت ما تحب؟ حب حب يا شيخ، الحب حب وركن، حب الله أرفع درجات الحب، ركن المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. لكن في حب وحب، حب تحب أعداء الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ تحب أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين، وبعدين تقول اللهم حقق لي محبتك. لو أردت أن تحقق محبتك لله أبغض أعداء الله. والله شوف يقول أبغض أعداء الله، إذن سل السكين، أنا رايح بكرة، أنا رايح إحدى الدول الغربية، مشي لي، خليني أذبح لي ذبيحتين ولا يا شيخ، من آذى ذميا، من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. لما فيه من التوسيع على العيال، يقول بعض الناس لا يرى غضاضة ولا يرى نكرة في أن يقيم أعياد المشركين أو أن يشاركهم في أعيادهم، ويرى أن ذلك من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك أي شهود أعياد المشركين كان أول المقصود، يعني سلك طريق المهتدين وطريق عدم التشبه بالكفار والمشركين. ولاحظ دقة عبارة ابن تيمية رحمه الله، يقول بعض الناس لا يرى غضاضة ولا غرابة في أن يشهد أعياد المشركين كمن يشهد الكريسمس وأعياد الميلاد مثلا وغيرها مما يطلقون عليه أعياد، ولا يرى غرابة ولا غضاضة في هذا. ليش؟ يقول هذا فيه توسيع، فيه إدخال السعادة على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، لأن هذا اليوم تزداد فيه المشتريات وتروج فيه التجارات ويتكثر حركات الناس ويصير شيء من التبادل التجاري، وكل ذلك على حساب عقيدته، لأنه قد يضطر إلى أن يبيع للنصارى صلبان وأن يبيع لهم أشجار أعياد الميلاد وأن يبيع لهم ما يحيون به ليلة المولد ويوم المولد، أليس ذلك كذلك؟ بلى. يقول: فإذا علم استحباب ترك ذلك وما يشهده قال: لا الحمد لله يا أخي أدعوك، قال: لا لا لا لا، افتح الله يا أخي، أنا أحافظ على عقيدتي، أنا ما أشارك غير المسلمين لا في أعيادهم ولا في أفراحهم وسعادتهم، وإنما أنا رجل مستقل لدي عقيدتي وإيماني وتوحيدي. إيش يقول ابن تيمية عن هذا الذي استيقظ ضميره وامتنع وكف نفسه عن شهود وحضور أعياد المشركين وأوقات ألعابهم وما يفرحون فيه؟ قال: كان أول المقصود، أولها خطوة، أول الغيث قطرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هداية كاملة، ولاء وبراء شرعيين، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن ابدأ. بعض الناس يريد أن يصير مستقيما وصالحا ومتدينا، لكن يقول: معليش أنا أريد أن أتدين، لكن أخاف أن الناس اللي حولي، زوجتي، أولادي، جيراني، ما يتقبلون الشكل. يا شيخ، أهم شيء القلب. أولا نظف قلبك، وأحب ربك، وأحب سنة نبيك، إن شاء الله تسير مع قافلة المقتدين والمتأسين برسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك والله من كان عنك عليك ساخطا يرجع فيصير عنك راضيا. وخذ هذه القاعدة النبوية: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، حتى يرجع الذين كانوا يحبونك يكرهونك ويقولون: سبحان الله، ما دمت تخليت عن معالم الدين وشعار السنة النبوية نحن لا نأمنك على أموالنا ولا على أعراضنا. وهذا ما ترك التدين إلا ليتقرب إليهم، والعكس ورجع الأمر إلى ضده. هذا نوع من التذبذب. اللهم اهدنا فيمن هديت، والحاضرين والمسلمين أجمعين، والله أعلى وأعلم.